وهنبدأ معاكم فترة الظهيرة كالمعتاد ونص ساعة هتجمعنا مع صوت مطرب أو مطربة. النهاردة اللقاء مع المطرب هاني شاكر. عشان احس الامان محتاج لك يا عمري عشان احس الامان محتاج لك يا عمري اللي جاي واللي كان محتاج لك يا عمري عشان احس الامان محتاج لك يا عمري عشان احس الامان محتاج لك يا عمري اللي جاي واللي كان محتاج لك يا شمس النور والدفاء محتاج لك في دنيا الخوف الخوف والجفاء محتاج لك يا شمس النور النور والدفاء محتاج لك في دنيا الخوف الخوف والجفاء محتاج لك في ظلمة ليلي ليلي الغريب محتاج لك تنتي الدواء الدواء والطبيب محتاج لك في ظلمة ليلي ليلي الغريب محتاج لك دنتي الدواء الدواء والطبيب محتاج لك لاجل الكون يبقى كله ضياء ونور لاجل ازرع لك انت نهار وعدي لك بحور محتاج لك لاجل الكون يبقى كله ضياء ونور لاجل ازرع لك انت نهار وعدي لك بحور محتاج لك يا عمري عشان احس الامان محتاج لك يا عمري عشان احس الامان محتاج لك يا عمري اللي جاي واللي كان فرحه ملهاش حدود محتاج لك تبقي في حياتي تبقي انت الربيع املاني حب وحنان وشوقك في الجميع محتاجك تبقي في حياتي تبقي انت الربيع املاني حب وحنان وشوقك في الجميع محتاجك يا عمري عشان احس الامان محتاجك يا عمري عشان احس الامان محتاجك يا عمري اللي جاي واللي كان محتاجك يا عمري عشان احس الامان محتاجك يا عمري عشان احس الامان محتاجك يا عمري اللي جاي واللي كان محتاجك يا عمري عشان احس الامان محتاجك يا عمري عشان احس الامان محتاجك يا عمري اللي جاي واللي كان محتاجك يا عمري عشان احس الامان محتاجك يا عمري عشان احس الامان محتاجك يا عمري اللي جاي واللي كان محتاجك يا عمري عشان وما كانش براح يكون سعني انا كنت بقولك لو يعني لو يقدر قلبك يسمعني انا كنت بقولك لو يعني لو يقدر قلبك يسمعني كان قلبي ارتاح من احزانه وما كانش براح يكون سعني وما كانش براح يكون سعني تفرد لي شراع وترجعني تفرد لي شراع وترجعني انا كنت بقول الدنيا طريق محتاج لحبيب بقلبي صبي لو خدني خيال البحر غريب تفرد لي شراع وترجعني تفرد لي شراع وترجعني انا كنت بقول كانش براحي كن سعني وما كانش براحي كن سعني انا كنت بقول ما نروحش بعيد كتر الاحلام ما بقاش بيفيد او حلم يا دوب على قد الايد احسن من وهمي ضيعني احسن من وهمي ضيعني انا كنت بقول ما نروحش بعيد كتر الاحلام ما بقاش بيفيد او حلم يا دوب على قد الايد احسن من وهمي ضيعني احسن من وهمي ضيعني انا كنت بقول وما كانش براحي كن سعني وما كانش براحي كن سعني انا كنت بقول ما كفايا كلام وتعالي نعيش باقي الايام في بعض العمر بيجري اوام وانا خايف عمري ودعني وانا خايف عمري ودعني انا كنت بقول ما كفايا كلام تعالي نعيش باقي الايام في البعد. العمر بيجري اوام وانا خايف عمري ودعني، وانا خايف عمري ودعني. انا كنت بقولك لو يعني لو يقدر قلبك يسمعني، انا كنت بقولك لو يعني لو يقدر قلبك يسمعني، انا كنت وما كانش براحي تنساني. العاشر والهاني والهان مغلوب على أمره، مغلوب على مغلوب على أمره. والعاشي السهران السهران بينادي على قمره، بينادي على قمره، بينادي على قمره. بقالي زمان بقالي زمان بقالي زمان، ليه القمر نعسان روحوا قولوا له يبان، ليه القمر نعسان روحوا قولوا له يبان، ده حبيبي جاي بشو غايب. بقالي زمان بقالي زمان بقالي زمان، استنى نور غني له واسهر، استنى نور غني له واسهر، اطلع وصل له اني في عزم راح. حبيبي جايب شو غايب زمان بقال زمان بقال زمان. Thank you. مش واخد عالغياب عالغياب انا قلبي ايوه ده مش واخد عالغياب عاشق وفي قلبي شوق يملى مليون كتاب عاشق وفي قلبي شوق يملى مليون كتاب اول ما بشوف عينيك بنسى ليالي العذاب استنى نوري غني له واسهري استنى نوري غني له واسهري اطلع وصل له اني في هوا من زمان من زمان من زمان ما كانش أمل في حياتي تهد ما كانش الدمع جرح لي الخد ما كنتش هعرف أحزان أحزان أحزان يا ريتني قابلتك قبل ما قابل حد يا ريت مشوار عمري نيتمد يا ريتني عرفتك من زمان من زمان ما كانش امل في حياتي اتهد ما كانش الدمع جرح لي الخد ما كنتش هعرف احزان احزان ولا كان عدى العمر وفات ولا كان تعب القلب كنت لقيتك وانت لقيتني وانت هويتك وانت هويتني يا ريتني قابلتك قبل ما قابل حد يا ريتني مش ولا عمرنا يتمد يا ريتني عارفتك من زمان زمان ما كانش امل في حياتي تهد ما كانش الدمع جرح لي الخد ما كنتش هعرف احزان احزان من زمان زمان ما كانش هكمل عمر زاد مش عارف انا وانا جنبك ليه مش خايف من اللي جاي انا من غيرك كنت هكمل عمر زاد مش عارف انا وانا جنبك ليه مش خايف من اللي جاي لو كان عمري بايديا لو كان يرجع شوية عمري بايديا يرجع شوية كان لا زمن ولا قوة حتبعد ايدك عن ايديا ولا كان عدى العمر وفات ولا كان تعب القلب اه وفات اه كنت لقيتك وانت لقيتني كنت هويتك وانت هويتني يا ريتني ادفعلك عمري يا عمري حب واحاسيس بعيونك قمري قمري وفي ليلي ونيس يا شغلني ليالي ليالي حبك على بالي ليالي يا شغلني ليالي ليالي حبك على بالي ليالي افديك بالغالي والغالي رخيص الغالي رخيص أنا كنت أحبك من تاني لو يرجع بسنين زمان زمان انا كنت احبك من تاني وبشوفك اقرب من نفسي اقرب من روحي لجاني يا شغلني ليالي ليالي حبك على بالي ليالي يا شغلني ليالي ليالي حبك على بالي ليالي تفديك بالغالي والغالي رخيص الغالي رخيص ادفع لك عمري يا عمري وحبي واحاسيس ده عيونك قمري يا قمري وفي ليلي ونيس ادفع لك عمري يا عمري حب واحاسيس ده عيونك قمري قمري وفي ليلي ونيس نص ساعة قضيناها وصوت هاني شاكر سمعنا كلماته وألحانه ومحتاج لك يا عمري كلمات وائل هلال ونغمات محمد ضياء الدين لو يعني أحمد شتا وحمدي صديق العاشق الولهان مصطفى كامل وحسين محمود ياريتني وأخيرا من كلمات أحمد شتا ونغمات خليل مصطفى أدفع لك عمري.